فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ضدا تضاده به فتعبده معه أو تحبه بحب الله أو تكره كما تكره ما يكره الله، أن تجعل لله ندا والحال أنه خلقك، ما خلقك ذاك الند حتى تعبده معه، هو مخلوق لله. ثم يقول السائل: ثم أي؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. إذ كانوا يقتلون أولادهم في سن الحاجة والجذب وعدم كذا، فيقتلون الأطفال الصغار أو يسقطونها من البطون حتى لا يضطروا إلى إطعامها وهم لا يجدون. الإجهاض الطبي معروف معلوم، أيضا عند 4 أولاد يكفي 3، ما نستطيع أن نعيشهم كذا، فيسقطون الأجنة أو يستعملون الحبوب لمنع الأولاد، وهو ضرب من القتل ولا فرق. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم يقول السائل: ثم أي؟ فيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أن تزني، وفي لفظ أن تزاني بحليلة جارك. الزنا أبشع ما يكون، الكفر الشرك وقتل النفس والزنا، هذا هو الترتيب الزنا. ولكن إذا كان بمرأة جارك أفظع ما يكون، لأن جارك أنت الذي تحميه وتدفع عنه القائلة وتدفع عنه السوء، فكيف أنت تفجر بامرأته أو بابنته؟ قال السائل: ولو زدته أسئلة لزادني صلى الله عليه وسلم. فهذه 3 عظائم من عظائم الذنوب المبغوضات إلى الله، المكروهات له، فاحذرها يا عبد الله الطالب لولاية الله عز وجل. وليكن حذرك كما يلي: اسمع، أولا أن تكرهها وتبغضها بكره الله تعالى وبغضه له، أول خطوة أن تكره هذه 3 كراهية حقة، لأن الله يكرهها. ثانيا ألا تفعلها أبدا، ألا تشرك ولا تقتل نفسا ولا تزني. ثالثا أن تكره وتبغض بكره الله تعالى وبغضه كل من يفعلها من الناس، قريبا كان أو بعيدا، مؤمنا أو كافرا. تكره ما يكره الله، أما يكره الله من يفعل هذه ويبغضه، فاكره أنت وأبغضه ببغض الله وكره يا طالب ولاية الله. والآن ثانيا أن تكره أذى كل مؤمن ومؤمنة، هذا المكروه الرابع، أن تكره أذى كل مؤمن ومؤمنة. يكره أذى المؤمن ويزني بابنته ومرأته، كيف كره هذا أذى؟ بل أحبه. مثال: كره هذا المؤمن ويسرق ماله، أن تكره أذى كل مؤمن ومؤمنة، ولا تفعله ولا ترضى بفعله ولا تعين عليه أحدا أو تساعده بحال من الأحوال، وذلك لأن الله تعالى يكره أذى المؤمن، لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره أذى المؤمنين، إن الله يكره أذى المؤمنين. فاحذر يا طالب ولاية ربي تبارك وتعالى، احذر ما يكره ربك فلا تفعله ولا ترضى بفعله أبدا. ومن مظاهر أذى المؤمنين ومشاهداتنا لها، قال: سبهم، سب المؤمن أذية ولا شتمهم، يا قصير يا فقير يا كذا، أو أخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم أو ضرب أجسامهم فضلا عن قتلهم وسفك دمائهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، فاذكر هذا يا طالب الولاية ولا تقرب تظفر وتفوز بولاية ربك جل جلاله وعظم سلطانه.